بل يفسد الإحرام وعليه شاة والمضي إلى الحل والمضي إلى الحل، فيحرم ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا ويسعى إن لم يكن سعى وحل، والقارن كمفرد. ومحل فساد الحج بالجماع وفاقا للشافعية إن كان قبل التحلل الأول، بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق، وتجب بدنة وفاقا للشافعية وشاعة عند المالكية، ويمضي في فاسده ويقضي كما ذكر. وإن وقع الجماع بعد التحلل الأول بأن فعل اثنين من الثلاثة المذكورة فلا يفسد حجه وفاقا للشافعية أيضا. وقالت المالكية يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده، بشرط أن يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر وليلته. وقالت الحنفية إن وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، فسد حجه ويذبح شاة ويمضي ويقضي. وإن وطئ بعد وقوفه ولو قبل حلقه وطوافه للإفاضة لم يفسد حجه وتجب عليه بدنه. وإن وطئ بعد وقوفه وحلقه وقبل طوافه فعليه شاة وقيل بدنه، ولا فساد عندهم بعد الوقوف. التاسع المباشرة دون الفرج ولا يفسد النسك، وكذا قبلة ولمس ونظر بشهوة. أما دواعي الجماع فلا يفسد بها الحج، بل يحرم وفاقا للشافعية والحنفية. وإن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس بشهوة فيجب عليه بدنة قياسا على الواطئ، وإن لم ينزل فشات. وقالت الشافعية والحنفية تجب الفدية وإن لم ينزل وهي شات. وقالت المالكية يفسد الحج بدواعي الجماع كالقبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر، فإن أنزل بمجرد النظر لا يفسد حجه. وكذا إن أمدى أو قبل في فم لغير وداع، أو كثرت القبلة في غير فم فالهدي ولا فساد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الخامس من محظورات الإحرام، وهو الطيب. الطيب هو ما له رائحة عطرة يتطيب به لأجل رائحته، فإذا تعمده بأن مسه بيده أو شمه أو طيب به شعره وهو محرم بعد عقد الإحرام، أو طيب به لباسه ثوبه أو بدنه، أو كذلك جعله في أكله في أكل أو في شراب، أو دهن به كفيه أو خديه، أو اكتحل به في عينيه، أو استعطه يعني في منخريه، أو احتقن به ولو الاحتقان يعني في دبر أو نحوه، وذلك الطيب مما يظهر طعمه أو ريحه، أو قصد شم دهن مطيب أو مسك أو كافور أو عنبر أو غالية وهي نوع من الطيب، أو زعفران وهو طيب باللون، أو ورس ومثله العصفر أو بخور وهو دخان العود أو نحو ذلك، فإن فيه الإثم وعليه الفدية وفاقا للثلاثة. يعني الأئمة الأربعة يقولون إذا تطيب فإنه يأثم وعليه الفدية، والفدية مثل فدية المحظور، يعني يخير بين الفدية في قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفاقا للثلاثة في المسجد والاستعمال بأنواعه، مثل تعمد الشم، إذا تعمد شمه عند الإمام أحمد ولو بخور الكعبة، يعني عليه الإثم وعليه الفدية. هذا عند الإمام أحمد، وهذا هو القول الظاهر عند الأئمة الثلاثة. إذا قصد شم الطيب المعتاد فإنه عندهم مكروه، وإن لم يقصده فلا إثم عليه ولا فدية. المختار أنه يفدي إذا تعمد شيئا من الطيب، حتى كان بعض مشايخنا يتحاشون كل ما يقرب من الطيب، فمثلا القرنفل الذي يعرف بالمسمار لا يجعلونه في القهوة إذا كانوا محرمين، لأنه مما يتطيب به، ولو كانت يعني رائحته ليست كرائحة الأطياب الأخرى. وكذلك الزعفران لا يجعلونه في القهوة ولو أنه يشرب، وذلك لأنه يصلح أن يكون طيبا، قد يظهر ريحه مع النفس ومع التجشي ونحوه، فكل هذه من أنواع الطيب. يعني المسك الذي يتطيب به هذا لا يجوز في الإحرام. ثبت في الحديث عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويقول بعضهم كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيص الطيب يعني لمعانه، وذلك لأنه وضعه في مفرقه وكان قد فرق شعره، فكان أثر الطيب ولمعانه بين الفرق بين الشعر، له وبيص يعني بقي أثره، وذلك لأنه وضعه قبل أن يعقد الإحرام، ولأنه عرف بأن مدة الإحرام ستطول حيث بقي نصف شهر، وكان يحب شم الطيب أو نحوه. ولكن بعدما عقد الإحرام لم يأخذ منه، لم يتطيب، فهكذا يتجنب المحرم الطيب لأنه ترفه ولأنه تنعم، فلا يمس شيئا من الطيب. الطيب الذي له لون كالعصفر والورس والزعفران والكركم، والطيب الذي له رائحة كالمسك والعنبر والغالية والريحان وما أشبه ذلك، فكل هذا يعتبر طيبا فلا يمسه المحرم ولا يطيب ثيابه. في قصة ذلك الرجل الذي تضمخ بطيب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له اغسل عنك أثر الطيب، يعني كان قد تطيب وكان قد لبس جبة، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب وافعل في حجتك ما تفعل في عمرتك، يعني من الطواف والسعي والتقصير ونحو ذلك. ولم يعنفه ولم يأمره بفدية، وذلك لأنه جاهل، ودليل على أن الجاهل لا يهدي إذا فعل هذا الطيب. هذا هو المشهور. هناك رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض الفقهاء أنه يفدي، وجعل الفدية في كل ما فيه إتلاف، وذلك لأنهم نظروا إلى محظورات الإحرام، منها ما فيه إتلاف كالطيب فإنه يتلف جزءا منه، والشعر فإنه يتلف شيئا من جسد من الشعر، والأظفار. فقالوا الذي فيه إتلاف فإنه يفدي سواء ناسيا أو عامدا، وكذلك عيد الصيف. وأما الذي لا إتلاف فيه كتغطية الرأس ولبس المخيط فإنه لا فدية فيه إذا كان ناسيا، وإنما يفدي إذا كان متعمدا. ولكن الأقرب أنه لا يفدي، الناس والجاهل معذور، لا فدية عليه إلا إذا تعمد الطيب أو القص أو التقليم. فالحاصل أن الطيب إذا طيب المحرم ثيابه فدى، أو شيئا من بدنه كرأسه أو يده، أو أكل الطيب أو شربه، أو دهن به يده أو خده، أو اكتحل به في عينيه، أو استعط به بمنخريه، أو احتقن به في دبره، أو تطيب بظهر طيب يظهر طعمه أو ريحه، كل هذا إذا كان متعمدا فإنه يفدي. وكذلك إذا تعمد شمه، قربه إلى أنفه وأخذ يشمه، ولو كان دهنا مطيبا، أو كذلك مسك، فإنه من أرفع أنواع الطيب، أو الكافور، لأنه أيضا هذا الشيء الأبيض فإن رائحته طيبة، ولهذا يجعل في تغسيل الميت، أو العنبر هذا الذي يطلع على الأعواد ثم يكون له رائحة إذا أحرق، أو الغالية أنواع وأخلاط من الطيب، أو الزعفران أو الورص، أو تبخر يعني شم عود الطيب، العود الذي يحرق، فإنه يأثم ويهدي. الأئمة الثلاثة يقولون يفدي في المس إذا مسه أو استعمله بأي نوع من أنواع الاستعمال. الإمام أحمد يرى أنه يفدي في ذلك كله، وهذا هو الأقرب، وذلك لأنه نهي عن تعمد الطيب. كذلك أيضا عند الإمام أحمد يتعمد الشم ولو بخور الكعبة فإنه يأثم ويفدي، وهذا هو الاحتياط. وخالف الثلاثة فقالوا إذا تعمد شم الطيب المعتاد كره مجرد كراهة، وإذا لم يتعمدوا فلا شيء عليه، والاحتياط أنه يفدي. نعرف أن هناك أناس يرشون كسوة الكعبة بطيب، وهذا خطأ، يعني بأنواع الطيب السائل ولو مثل الكولونيا أو نحو من الطيب السائل أو دهن العود. ورأيناهم أيضا يطيبون الحجاب ويطيبون أيضا الركن اليماني. في هذه الحال إذا علم المحرم فلا يتعمد مسه، إذا تعمد مسه وهو يعلم أنه فيه طيب فدا، وأما إذا قبله أو استلمه وهو لا يدري فإنه معذور. يقول لو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، هذا قول الإمام أحمد المشهور، وكذلك قول الشافعي. وأما الحنفية والمالكية فيجعلون عليه فدية ولو كان ناسيا. والصحيح أنه معذور، في الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. إذا الدهان بغير مطيب كزيت وشيرج ولو في رأسه لا فدية عليه. الزيت عند الإطلاق هو زيت الزيتون، والغالب أنه ليس له رائحة ولكن يدهن لأجل أنه يلين البشرة. وكذلك أيضا الشيرج ونحوه، وكذلك الدهن الذي هو دهن السمن له رائحة لكن لا يسمى طيبا، فلو كانت بشرته بحاجة إلى تليين يديه أو رجليه دهنه وهو محرم، الصحيح أنه لا فدية عليه وتركه أولى، لأن المحرم أمر أن يكون شائثا أغبر. قالت المالكية عليه الفدية إذا دهن بهذا الدهن أو بهذا الزيت، وأباح ذلك الشافعية وقالوا لا يحرم ولا تجب فدية إلا إذا دهن شعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والعنفقة. جعلوا إذا دهن هذا الشعر فإن عليه الفدية، ولكن الأقرب أنه مكروه وتركه أولى ويفعل عند الحاجة. الحنفية يقولون لا حرمة ولا فدية إلا في زيت الزيتون والشيرج، وكل له اجتهاده. يقول حكم المحرم والمحرمة بعد الموت كالحياة، إذا مات المحرم فلا يقربه الطيب ولا يقص شعره ولا ظهره ولا يغطى رأس الرجل ولا وجه المرأة ولا يلبس الذكر المخيط، هذا قول الإمام أحمد والشافعي. أما الأحناف والمالكية فإنهم يقولون إنه قد انقطع إحرامه يفعل به كما يفعل بغير المحرم، وكأنه ما بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الميت الذي مات وهو محرم أنه قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالصحيح أن المحرم إذا مات لا يغطى رأسه، أما المرأة فإنها عورة يغطى وجهها، ولأنه يجوز تغطية وجهها على الصحيح، ولكن الجميع لا يحنط. الحنوط الذي هو طيب الأموات لا تحنطوه ولا يمس طيبا، ولا يقص شيء من شعره لا من شعر الرأس ولا من شعر الأنفقة ولا اللحية ولا العارضين ولا العانة، لا يقص شيء من شعره ولا شيء من أظفاره. بعد ذلك ذكر السادس الذي هو قتل الصيد واصطياده. الصيد هو الوحش المأكول، يعني الدواب المتوحشة التي تنفر من الناس والتي أباح الله تعالى أكلها واصطيادها. وكذلك ما تولد من مأكول وغيره، إذا تولد من مأكول وغيره كالبغل، وإن كان البغل ليس صيدا، ولكن السمع الذي يتولد من الضبع والذئب فإنه وإن كان غير مأكول، لأنه متولد من الذئب والضبع، الضبع مأكول والذئب غير مأكول، فلأجل ذلك قالوا ما تولد من مأكول وغيره ألحق بالمأكول فلا يجوز قتله. الاعتبار بأصله، الاعتبار بالأصل. فمثلا الحمام ولو تأهل ولو صار في البيوت أصله أنه صيد، وكذلك البط الذي هو الأوز أصله أيضا صيد ولو أنه استأنس وصار في البيوت، أصله وحشي ولو تأهل. وكذلك ما نفر من مما ليس بصيد، الدجاج لو طار وصار وحشيا فإنه لا يصير، لأن الأصل أنه أهلي، كما يقول بعضهم كذا دجاج البيوت له نريش ولكن لا يطرن مع الحمامة. كذلك مثلا بهيمة الأنعام، لو أن كبشا يتوحش أو تيسا الذي هو ذكر المعز يتوحش وصار مع الوحوش، أو كذلك الجاموس أو ثور يتوحش، فإن الأصل أنه أهلي. لو ذبحه لا يقال إنه قتل صيدا. فالحاصل أن المحرم إذا أتلف صيدا فإنه يجزيه، أو كذلك أتلف بعضه بأن كسر منه رجلا أو قطع منه عضوا أو أتلف بيده بمباشرة أو سبب فإنه يفدي، أو جنت الدابة التي هو يتصرف فيها بأن وطئت مثلا حمامة أو ضبا فإنه يفدي عليه فديته. كذلك إذا أشار إليه أو دل عليه مريدا ولم يره فعليه الجزاء. في حديث أبي قتادة لما رمى حمار ذلك الوحش قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أشار إليه؟ قالوا: لا. أو أعانه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وذلك لأنهم لما رأوا ذلك الحمار الوحشي يمشي كأنهم جعلوا ينظرون إليه ويتكلمون ويصفون، وكان أبو قتادة لم يحرم، فلما رفع ورآه عزم على أن يعقره، ركب فرسه وقال: ناولون الرمح؟ فقالوا: لا. فغضب ونزل وأخذ رمحه وسعى وراء ذلك الحمار حتى قتله، فأباح لهم أكله لو أشاروا إليه أو دلوه لما أكلوه ولما جاز لهم أن يأكلوه لأنهم محرمون، والمحرم منهي عن أن يصيد أو يعاون في الصيد. قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما الحيوان يقول: أقاتل صيد الحيوان البري مأكول اللحم واصطياده ولو تأنس فإن فيه الإثم والجزاء. هذا قول الشافعية والحنفية. أما المالكية والحنفية فيقولون: سواء كان مأكول اللحم كالغزال والأوز إذا طار أو غير مأكوله كالقرد والخنزير يجعلون فيه الفدية. والصحيح قول الإمام أحمد أنه خاص بالصيد، وذلك لأن القرد والخنزير والكلاب والذئاب والفهود والأسود والنمور وكذلك القط الهر والثعالب هذه لا تسمى صيدا، الله تعالى منها إلا عن الصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال: غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا، فدل على أنه خاص بما يقتنص من الحيوانات المتوحشة بطبيعتها. بالنسبة للخنزير تحريمه لاستقذاره، وإلا فإنه ليس ينفر، هو يألف ويستأنس مثل الغنم، لكن لما كان مستقذرا حرمه الله تعالى. وأما بالنسبة للذئاب والفهود والثعالب فإن تحريمها لنجاستها لأنها تأكل الجيف فحرمت لذلك. فلما كان الخنزير يأكل الجيف يأكل القذر العذرة حرم لاستقذاره. القرد يأكل النجاسات أيضا فهو قذر، فالفدية خاصة بمأكول اللحم. بخلاف القرد والخنزير. يقول: الإثم فيما إذا كان عامدا، لأن الله تعالى قال: فمن قتله منكم متعمدا، يعني عمدا، فدل على أنه إذا قتله خطأ فلا إثم، واختلفوا هل عليه الجزاء إذا قتله خطأ، فأكثر الروايات على أنه عليه الجزاء وإن لم يكن متعمدا بل كان مخطئا. روي أن عمر رضي الله عنه أراد أن يضطجع به تحت حائط في داخل الحرم، وكان أمامه وتد، وعلى الوتد حمامة، فأراد أن يجعل رداءه ينسفه على ذلك الوتد، فطارت الحمامة ووقعت في زاوية أخرى فافترسها هر، فقال عمر: أنا السبب في أنه افترسها، فأخرج فدية، مع أنه ما تعمد. دل على أنه إذا كان له سبب فإن عليه الفدية، أما الإثم فلا يأثم. الإثم فيما إذا كان عامدا، أما الناس والجاهل فلا إثم عليه، ولكن عليه الفدية، عليه الجزاء. هذا قول الأئمة الأربعة. الحيوان الإنسي أصالة ولو توحش كالبقر والغنم لا إثم في قتله وليس عليه جزاء، لأن الله تعالى أباحه: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فأحلها حلا مطلقا، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فدل على أن التحريم خاص بالصيد، أما بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فلو قدر أن تيسا توحش وأنه نفر ثم أمسكوه فلهم أن يذبحوه لأنه ملك لهم. يحرم التعرض للمتولد بين المأكول وغيره، المأكول البري والوحشي، ما ذكروا إلا السمع الذي هو متولد بين الضبع والذئب، فإنه محرم لكونه أحد أبويه غير حلال وهو الذئب، ومع ذلك لا يقتله المحرم لأنه قريب من المباح، لأن أحد أبويه وهي الضبع مباح على القول بإباحته. لا يجوز التعرض للمتولد بين مأكول وغيره وفاقا للشافعي. المالكية والحنفية يقولون المتولد يتبع الأم، إذا كانت أمه ضبع فإنه حلال ففيه الفدية، وإذا كانت أمه ذئب فإنه حرام لا فدية فيه. الأقرب القول الأول أنه لا فدية فيه. المحظور السابع عقد النكاح. تكاثرت الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فعقد النكاح لا يصح إذا كان الزوج محرما أو الزوجة محرمة أو الولي الذي هو أبوها محرم فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج غيره ولا يخطب، ولكن لو فعل، لو عقد إحراما وهو محرم، عقد نكاحا، ليس عليه فدية. والعقد حرام سواء كان لنفسه أو لغيره، سواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا. حتى لو فسد الإحرام فإنه لا يجوز أن يعقد، لا يجوز أن يعقد النكاح سواء كان الولي فيه محرما، الولي أو الزوج المحرم أو الزوجة المحرمة. ثم هذا النكاح يكون باطلا أو فاسدا، لا ينعقد، يعتبر لاغيا، ويؤمر بأن يجدده بعد التحلل، ولكن لا فدية فيه، ليس عليه فدية. هذا قول الأئمة الثلاثة. وخالف في ذلك الحنفية وأجازوا أن ينكح وينكح، وقالوا إنما الحرام هو الوطء، وأما عقد النكاح فأجازوه. وأقوى أدلتهم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا ثبت في الصحيحين. ولما قيل للإمام أحمد بما يدفع حديث ابن عباس، فقال سبحان الله، ابن المسيب يقول وهم ابن عباس، وميمونة نفسها تقول إنه تزوجها وهو حلال، فيقولون إن ابن عباس وهم في ذلك. وليس كل أحد معصوم ولو كانت هي خالته، فإنه قد يقع فيه الوهم، وهو إذا كعظ صغير ابن 10 سنين في وقت العقد. ثبت في صحيح مسلم عن ميمونة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ودخل بها وبنى بها وهي حلال، وماتت بسلف. ثبت أيضا عن أبي رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه تزوجها وهو حلال، وكنت الواسطة بينهما. هكذا يقول أبو رافع أنه هو الواسطة، هو الذي خطبها، وهو الذي عقد لها، لأنها قد تكون وكلته وليس لها ولي من أقاربها موجود أو نحو ذلك. ثبت عن ابن المسيب قال واهم ابن عباس، يعني أنه يمكن أنه يخيل إليه، ولعله ظن أنه محرم لما تحلل من العمرة وبقي معه الهدي، فظن أن الهدي يمنع من التحلل. يمكن أنه عقد عليها بعدما طاف وسعى وقصر، ولكن بقيت عليه ثيابه، يعني ثياب الإحرام، وقبل أن ينحر هديه عقد عليها، فيكون قد تحلل. والذبح ليس من أسباب التحلل، وكان ذلك في سنة 7 في عمرة القضية، فلا دلالة في هذا الحديث للأحناف الذين تمسكوا بذلك. وقد يقال أيضا إنه من الخصائص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص. والحاصل أن عقد النكاح يكون فاسدا ولا فدية فيه. يقول وللمحرم المطلق زوجة ورجيا مراجعتها بلا كراهة وفاق المالكية وأشياء الحنفية. يعني يجوز الرجعة إذا طلق ثم كان في وقت العدة وراجعها وأشهد وقال اشهد يا فلان وفلان أني قد راجعت زوجتي خاف أنها تنقضي العدة وهو محرم فلا مانع من ذلك ولا كراهة في ذلك. وكره الشافعية الجميع أجاز الرجعة وكره الشافعية ولم يكره البقية. المحظور الثامن الوطء الوطء الذي يوجب الغسل في الفرج في فرج أو في دبر لآدمي أو دبر دابة أو نحوه فإنه يفسد النكاح الحج ولو سهوا ولو جهلا ولو مع الإكراه ولو كانت المحرمة نائمة. هذا قول الإمام أحمد في أنه يفسد النسك. وأفتى بذلك جماعة كابن عباس قال لما سئل عن محرم وطئ امرأته قبل التحلل الأول فأمره بأن يمضي فيه يمضيان في إحرامهما يكملانه ولو كان فاسدا. وكذلك جعل عليهما بدنا وأمرهما بأن يحرما بحج من العام القابل يقضيانه في العام القابل. وأفتى بأن يتفرقا بأن تكون المرأة مع مثلا مع رفقة والرجل مع رفقة من حين الإحرام إلى أن يحصل التحلل، ولعل ذلك من باب الزجر. فإذا كان ذلك الوطء يوجب الغسل والذي يحصل فيه العلاج ولو بعض العلاج يوجب الغسل، إذا كان في فرج أصلي قبل أو دبر ولو من بهيمة ولو سهوا أو جهلا أو مع الإكراه فإنه يفسد النسك. وخصه الشافعية بالعمد، والغالب أنه لا يكون إلا عمدا، وذلك لأن الإحرام يكون بين اثنين غالبا، ولا يكون هناك جهل ولا يكون هناك نسيان، فهو يفسد النسك إذا كان قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف. مثلا إذا كان وقف وفي ليلة محصب ليلة مزدلفة واطئة وقد حصل منه الوقوف فسد نسكه. أما إذا كان بعد التحلل الأول يعني يوم العيد رمى وبعدما رمى حلل فتحلل التحلل الأول حلله كل شيء إلا النساء، إذا وطئ في هذه الحالة نقول حجه قد كمل، ذلك لأنه أتى بالأنساك فلا يفسد وإنما يفسد الإحرام، ويكون عليه فدية شاة، وعليه أن يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للإفاضة وهو محرم إحراما صحيحا. يقولون إن إحرامه يعني الإحرام الباقي الذي بقي عليه هو تحريم النساء فسد حيث استحل النساء، فيحرم إحراما كاملا من الحل كالتنعيم أو من عرفة ليطوف وهو محرم، بقي عليه الطواف أو الطواف السعي. وإذا كان قد طاف ولكنه ما رمى، أو قد طاف ورمى ولكنه ما حلق، ففي هذه الحال يكون عليه مثل ما عليه، يفسد الإحرام والحج صحيح ويحرم من الحل، يطوف ويسعى إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم. القارن والمفرد والمتمتع كلهم هكذا. يقول: محل فساد الحج بالجماع وفقا للشافعية إذا كان قبل التحلل الأول يفسد بأن كان قد فعل اثنين من الثلاثة التي هي الرمي والطواف والحلق. فإذا كان قبل هذه الثلاثة فإنه يفسد وتجب عليه بدنه، ويجب عليه أن يكمل إحرامه، وعليه أن يحج. الإمام أحمد والشافعي قالوا عليه بدنه، وعند المالكية قالوا عليه شاة، ويمضي مع ذلك في فاسده ويقضيه في السنة القابلة. إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول بأن رمى وحلق ثم جامع، أو الطاف ورمى ولم يحلق ثم جامع، فعلى اثنين من الثلاث المذكورة إلا يفسد حجه عند أحمد والشافعي. أما المالكية فيقولون يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده، بشرط أن يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بيوم النحر وليلته، وهذا قريب من قول الآخرين، يعني وقف بعد يعني قبل الوقوف بعرفة وبعده، جامع قبل أن يرمي وقبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة بيوم النحر. فالحاصل أن الأقوال متقاربة. الحنفية يقولون إذا وطئ قبل وقوفه بعرفة فسد حجه، ومع ذلك يذبح شاة ويمضي ويقضي. وأما إذا وطئ بعد وقوفه ولو قبل حلقه وطوافه للإفاضة فلا يفسد حجه، ولكن عليه بدنه. هكذا قالوا، والاحتياط هو القول الأول، أنه قبل التحلل الأول يفسد ويمضي في فاسده ويكون عليه بدنه ويقضيه ثاني عام. يقول: إذا وطئ بعد وقوفه وحلقه، بعد الوقوف والحلق وقبل الطواف، فعند الحنفية عليه شاة أو بدنه ولا يفسد عندهم بعد الوقوف. والعمل على القول الأول أنه يفسد إذا كان قبل التحلل الأول. التاسع من المحظورات المباشرة، المباشرة دون الفرج، يعني تقبيل مثلا أو ضم أو لمس أو نحو ذلك، هذا من المحظورات لأنه داخل في الرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا يفسد النسك. وكذا التقبيل واللمس والنظر لشهوة، كل هذه من المحظور. أما دواء الجماع فلا يفسد بها الحج ولكنها محرمة وفاق للشافعية والحنفية. الدوافع مثل النظر بشهوة والقبلة. روي أن بعض التابعين أقبل زوجته فأفتاه بعض الصحابة بشاة لما أنه قبله وهو محرم، وذلك لأنه داخل في الشهوة. يقول: دواعي الجماع لا يفسد بها الحج بل يحرم وفاق للشافعية والحنفية، وإن أنزل بالمباشرة أو التقبيل أو تكرار النظر أو اللمس بشهوة وجب عليه بدنه قياسا على الواطئ، وإن لم ينزل فشات. هذا هو الفرق. إذا حصل منه الإنزال فإن عليه بدنة ويمضي ولا يفسد حجه، لأنه تعمد هذا الفعل. وأما إذا لم يمني وإنما قبل بشهوة ولم ينزل عليه شاة. الشافعية والحنفية قالوا تجب الفدية وإن لم ينزل وهي شاة. وهذا كما ذكرنا في ذلك الذي أقبل زوجته وأفتاه الصحابة بشاة. المالكية يقولون لا يفسد الحج بدواعي الجماع، لا يفسد كالقبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر. فإذا أنزل بمجرد النظر لا يفسد حجه، وكذا إذا أمذى أو قبل في فم لغير وداع أو كثرة القبلة في فم فعليه الهدي ولا فساد. عرفنا بذلك أن الجميع متفقون على أنه لا يفسد، ولكن عليه فدية في هذه القبلة وما أشبهها. فصل. والمرأة إحرامها كإحرام الرجل ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب وتسدل لحاجة، والسدل تغطية من فوق ولو أصاب وجهها، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، وستر الرأس كله أولى لكونه عورة. فإن سترت لغير حاجة فعليها الإثم والفدية وفاقا للثلاثة، أو لغير حاجة وخشية الفتنة سترت ولا فدية وفاقا للمالكية، إلا أن المالكية يقولون بوجوب الستر إن خيفت الفتنة، والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية. وظاهر هذا أن الفدية لها أحوط على كل حال، ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين وتضليل بمحمل، ويباح لها خلخال ونحوه من حلي، وله أي الرجل خاتم وإن شدت يديها بخرقة فدت لا إن لفتها بلا شد، وكره لها اكتحال بإثمد ونحوه لزينة لا لغيرها، ولهما لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب، واتجار وعمل بأية صنعة ما لم يشغل عن واجب فيحرم أو مستحب فيكره وفاقا للثلاثة، وإن كان لحاجة كمرور الرجال. ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل إحرامها ولو حليا وخزا وحريرا وفاقا للثلاثة، إلا القفازين فيحرم عليها كالرجل وفاقا للثلاثة. والاكتحال بالمطيب فيه المنع عليه الفدية وفاقا للثلاثة، وإن كان بغير مطيب وكان لضرورة فلا بأس به وفاقا للثلاثة أيضا، وإن كان للزينة ففيه الفدية عند مالك ولا بأس به مطلقا عند الشافعية والحنفية، وإن لم يكن للزينة كره عند المالكية. ولبس الخاتم جائز وفاقا للشافعية والحنفية، ويحرم عند المالكية ولو درهمين وعليه الفدية أيضا. والمصبوغ بعصفر أو ورس أو زعفران فيه تفصيل، فقالت المالكية إن كان مشبعا صبغه فالإثم والفدية، وإن لم يكن مشبعا فالكراهة. وقالت الحنفية إن كان مشبعا ولبسه يوما فعليه دم، وإن كان أقل من يوم فصدقه. وعند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة، ويجب اجتناب رفث وهو الجماع ودواعيه، وفسوق وهو السباب، وجدال وهو المراء فيما لا يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن تماري صاحبك حتى تغيظه. ويستحب قلة الكلام إلا فيما ينتفع به، واشتغال بتلبية وذكر وقرآن، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وتعليم جاهل ونحوه. ويجب اجتناب السباب والجدال والفسوق والمراء المذكور في غير الحد. ولا شك أن المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الأمور، فقد أمر الله تعالى المحرم باتقاء أفعال الإثم والإتيان بأفعال الخير، فهذه آداب اتفق على مشروعيتها لكل مسلم، وتأكدت في حق المحرم لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه أحمد والبخاري، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. بعدما ذكر ما يتعلق بإحرام الرجل، ذكر أن المرأة كذلك عليها محظورات، فإحرامها كإحرام الرجل إلا في اللباس، فإنها بحاجة إلى ستر بدنها، فتلبس القميص وتلبس السراويل وتلبس المشالح وما أشبهها، وكذلك أيضا تغطي وجهها، تغطيه عند الحاجة. وأما التغطية المنهي عنها فهي لبس البرقع والنقاب، يجوز لها تغطية وجهها ويحرم بالبرقع والنقاب، لا تنتقد. النقاب لباس يفصل على الوجه ويكون فيه نقوب بحذاء العينين، لا تنتقد. ولها أن تستل غطاءها على وجهها الذي على الرأس يسمى الخمار، في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تستله من رأسها فيستر الوجه، وإذا كانت تحتاج إلى بصر فإنها تجعل الذي على العين شفافا، يعني لا يمنع النظر، يخرق نظرها ذلك الستار ذلك الخمار، وتمشي وهي متسترة لا يرى منها شيء من وجهها. تستله لحاجة. تقول عائشة: كنا ونحن محرمات إذا حاضن الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. السدل تغطية من فوق، يعني سدلت يعني غطت، ولو أصاب الوجه يعني ولو مس بشرة وجهها، لا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا إذا غطت بعض الوجه، ولا يمكنها أن تكشف جميع الوجه إلا إذا كشفت جزءا من الرأس. ولا شك أن ستر الرأس كله أولى، لأنه عورة شعرها ورأسها، وكذلك أيضا وجهها، فإنه مجمع المحاسن. فإذا سترت لغير حاجة عليها الفدية والإثم وفاقا للثلاثة. ولعله الصحيح والأقرب أنها تستر وجهها عند الرجال، وذلك لحاجة. فإذا لبست القفاز أو النقاب لغير حاجة فإن عليها الفدية وفاق الأئمة الثلاثة. أما إذا كان ذلك خشية الفتنة أن يفتتن بها الرجال فإنها تستره ولا فدية عليها. هذا قول الإمام أحمد ومالك. المالكية يقولون بوجوب الستر إذا خيفت الفتنة، إذا كان وجهها محل فتنة يجب أن تستره. الشافعي يقولون بالجواز ومع وجود الفدية، يقولون يجوز ولكن تفدي. والصحيح أنه لا فدية عليها إذا سترت وجهها وما سترت وجهها، لأن ذلك مما تضطر إليه. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا ونحن محرمات إذا حاذن الرجال سترت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. الشافعي يقولون بالجواز مع وجوب الفدية، والصحيح أنه لا فدية. ظاهر هذا أن الفدية لها أحوط على كل حال. ذكر عن أبي يعلى أنه قال: إنها إذا سدلت على وجهها فلا يمس عشرة الوجه حتى الأنف، ولأجل ذلك عليها أن تبعده عن الوجه. وقال بعضهم: تجعل إصابة، تلك الإصابة ترفع ذلك الخمار عن أن يمس وجهها. وكل هذا لا دليل عليه، فالصحيح أنها تغطي وجهها عند الحاجة ولا فدية في ذلك. يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل إلا اللباس والخفين والتظلل بالمحمل، يعني يجوز لها أن تلبس ما تشاء وأن تلبس الخفين وأن تستظل في الهودج أو المحمل، ويباح لها أيضا الخلخال والحلي، الخلخال الذي يجعل في الرجل، والحلي هو الأسورة ما يسمى بالغوائش والقلائد وما يسمى بالرشارش، تلبسه. ولكن الأولى أنها لا تجدد شيئا. إذا كانت عليها هذه الأسورة فلا نقول لها إخلعيها. الرجل له أن يلبس الخاتم الذي من فضة. المرأة إذا شدت يديها بخرقة، يعني بخرقة على كفين، عليها الفدية. أما إذا أدخلت يديها في الكم أو في المسلح فلا فدية عليها. جعلوا الخرقة شبيها بالقفاز الذي هو شراب اليدين. يكره الاكتحال بالإثمد ونحوه للزينة، أما للحاجة فلا. لو أن إنسان ضمد واحتاج إلى علاج عينه بكحل بإثمد أو نحوه فإنه جائز ولا فدية. يجوز يقول لهما لبس معصفر مع الكراهة. على الرجال يكره المعصفر والمزعفر الثياب. يجوز الكحل للحاجة للرجل والمرأة. يجوز قطع الرائحة الكريهة إذا كان في فمه مثلا رائحة كريهة، أكل شيئا يزيل تلك الرائحة، أو على بدنه وغسلها ليزيل تلك الرائحة، لكن لا يزيلها بطيب. يجوز تعاطي التجارة لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يجوز الحرفة، العمل بأية صنعة. لو كان الإنسان عنده صنعة كخياط مثلا أو غسال أو نحو ذلك فله أن يعمل، كخادم أو سائق أو راعي، إلا إذا شغله عن واجب فيحرم. إلا الأشياء الضرورية كالرعاة ونحوهم، فإذا شغله عن المبيت بمزدلفة تلك الحرفة أو نحوها فإنه لا يجوز، وإن فعل فعليه فدية، مثل الأطباء المناوبين المضطرون إلى أن يذهبوا من أول الليل إلى المستشفيات ويفوتهم المبيت بمزدلفة، وكذلك يبيت في المستشفيات التي بغير منى في ليالي منى يكون عليهم فدية. أما إذا شغل عن مستحب فإنه يكون مكروها وفاقا للثلاثة، مثاله العمل الذي يشغل عن التلبية أو يشغل عن التكبير في أيام منى، يعني قد يكون هناك موظفون ينشغلون بوظائفهم سواء في مزدلفة أو في منى، كالأطباء مثلا أو رجال المرور ينشغلون عن التلبية ولكنهم محرمون بقلوبهم. أما إذا كان لحاجة كمرور الرجال فإنه في هذه الحال يعني قد يكون مكروها. للمرأة لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل إحرامها، فتلبس القميص وتلبس السراويل والعباءة وما أشبه ذلك، وتلبس الحلي والخز وثياب الحرير، هذا عند الأئمة الأربعة، إلا القفاز حراما عليها، وعلى الرجال أيضا عند الأئمة الأربعة شراب اليدين. يقول الافتحال بالمطيب ممنوع وعليه الفدية لأن فيه طيب، عند الأئمة الأربعة إذا اكتحل بشيء فيه طيب له رائحة عطرة، إذا كان بغير مطيب اكتحل بغير مطيب وكان للضرورة لا بأس، عند الأئمة الأربعة يعني بالإثمد ونحوه. أما إذا كان الاكتحال للزينة فعند مالك يقول فيه الفدية ولا بأس بهم عند الشافعية والحنفية، والأولى أنه مكروه إذا كان للزينة، أما إذا لم يكن للزينة فإنه مكروه فقط عند المالكية، وهكذا أيضا على الصحيح. لبس الخاتم جائز عند الأئمة، حرام عند المالكية ولو كان بقدر الدرهمين، عند المالكية يقولون فيه فدية للرجل وكأنهم يتسامحون فيه للمرأة. المصبوغ بعصفر أو ورس أو زعفران، يعني الثوب المصبوغ، تقول المالكية إن كان مشبعا صبغة فعليه الفدية على الرجل، وكذا على المرأة لأنه طيب وفيه الإثم، وأما إذا لم يكن مشبعا فإنه مكروه. الحنفية يقول إن كان مشبعا لبسه يوما فعليه دم، وإن كان أقل من يوم فصدقة. عند الشافعية قولان بالكراهة بالحرمة والكراهية. الأقرب إذا لبس ثوبا مصبوغا بعصفر أو ورس أو زعفران، يعني الذي لونه أصفر، أنه يفدي لأنه مكروه حتى لغير المحرم، يعني بياك الرجال. يجب على الرجال على المحرمين كلهم تجنب ما نهى الله عنه بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث الجماع، وكذلك دوائيه من القبلة واللمس والنظر بشهوة. الفسوق المعاصي، الفسوق المعاصي ومنه السباط، جميع المعاصي كلها تسمى فسوق، في قوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، ولا تنابزوا بالألقاب ذلكم فسق وما أشبه ذلك. الجدال الخصومات، المراء فيما لا يعني. يقول ابن عباس أنتما لي صاحبك حتى تغيظه، الجدالات والمنازعات نهي عنها ولا جدال في الحج. يستحب قلة الكلام. روي أن شريح إذا أحرم كان كالحية الصمة لا يتكلم إلا بالذكر، لا يتكلم مع جلسائه، قلة الكلام إلا فيما ينفع، يعني إذا كبر أو هلل أو لبى فإن ذلك مشروع فيما ينفع. يستحب الاشتغال بالتلبية، يكرر التلبية لأنه في عمل، والذكر والتكبير والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحوه، كل ذلك مما يرغب فيه، لأن هذه من الأعمال الصالحة والمحرم أولى بها. عليه أن يتجنب السباق، المنازعات والجدال والفسوق والمراء في غير الحج، هذه الأشياء منهي عنها حتى ولو كان غير محرم، وبالأخص إذا كان في مكة ولو بعد التحلل. لا شك أن المحرم يتأكد بحقه المنع من هذه الأمور، وكذلك أيضا بعدما يتحلل، فلا يسب ولا يقذف ولا يشتم ولا يلعن ولا يبهت ولا يكذب ولا يماري ولا يجادل ولا يفسق بأي نوع من أنواع الفسوق كالنظر إلى الأوراد وسماع الأغاني وما أشبهها. أمر الله تعالى المحرم باتقاء أفعال الإثم، أمره بأن يبتعد عن أفعال الإثم، وذلك دليل على أنه بعبادة، وأن هذه العبادة عليه أن يعرف قدره. وأمره بأن يفعل أفعال الخير، أن يلبي ويذكر الله تعالى ويشتغل بأنواع الذكر، في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وفي قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وفي قوله يذكر الله بأيام معدودات، وفي قوله يذكره كما هداكم. أفعال الخير هذه آداب اتفق على مشروعيتها للمسلمين الحجاج وغيرهم، تتأكد في حق المحرم، وذلك لأنه بعمل صالح. والدليل هذه الآية وهذا الحديث قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر المعلومات هي شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة، من فرض فيهن الحج يعني من أحرم بالحج فلا رفث، يعني فلا يتجنب رفثا ولا فسوقا ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هكذا أمر الله تعالى بفعل الخير وأباح التزود، وجعل أفضل الزاد وخير الزاد التقوى. وكذلك هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وفي رواية خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، دليل على أنه إذا أدى هذه المناسك، مناسك الحج، وأتمها وتجنب الرفث والفسوق فقد أتى بعمل صالح يرجى إذا قبله الله تعالى أن يغفر له ذنوبه. نواصل إن شاء الله بعد الصلاة.